ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كل عام وأنتم بخير، ربنا يجعلكم يا ربي على طاعته أدوم وله أقرب. الحمد لله أن بلغنا هذه الأيام الطيبة والنفحات العظيمة، أسأل الله عز وجل الذي بلغنا إياها أن يبلغنا أعظم الأجر وأوفره فيها يا رب العالمين. الحقيقة إن سبحان الله إحنا كنا قدرا، كان في ظروف في الأسبوع الماضي فاعتذرت عن درس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقدرا إن النهاردة أول يوم من أيام العشر، فعندنا ربنا يزيدنا طبعا عندنا ازدحام في الموضوعات، عايزين نجري علشان ما نسيبش الدكتورة سمية في المنهج الألف عليه، وعايزين ناخد برضو سبحان الله من نفحات هذه الأيام. فنحاول اللقاء ده ربنا يجعله مبارك، نقسم فيه الحمد لله أمين البلد بلدين، جزء للأيام العشر علشان هي عبادة الوقت على سرعة، لأن الدكتورة اتكلمت فيها رفع الله بها، وكل ما شرط إلا بالله. أخواتي ربنا يبارك لهم يا رب ويفيدهم وإيانا، بعتن لنا تذكرة بالحاجات الحلوة اللي فيها، فأحسبكم الله حسيبكم على خير ألميتوا بها. بس أنا اللي سبحان الله أنا اللي محتاجة إن ربنا يجعل لي أجرا عندكم مما يستعملكم الله عز وجل فيه من طاعة. والجزء الثاني إن إحنا ما نبقاش بعدنا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قلينا في مستوانا في السير في منهج السيرة، فهناخد من ده وده بإذن الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نبدأ بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبدأ بالأيام العشر؟ طيب يا بنتي الأيام العشر. طيب اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بذلك بشيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. في حقيقة إن هذا الحديث طيب نفحة من نفحات الله عز وجل، هدية نبوية مباركة لهذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام، يمكن إحنا وإحنا في رمضان كنا بنشوف الآيات بتاعت رمضان قول الله عز وجل أياما معدودات، فكنا بنتحسر ونقول ما أنت أن يبدأ رمضان حتى ينتهي الفرصة هي 30 يوم بيطيروا، فما بالك إذا كانت هذه الأيام 10، مش 10 بس، ده هم 9 أيام، والعلماء اصطلحوا على أنه يطلق على 9 حتى عرف يعني على أنهم 10، زائد طبعا يوم النحو أيام الشتشق الطيبة، لكن المقصود بالأيام العشر الغيب عرف بس، فهم 9 سبحان ربي العظيم، أضف إلى كرامات الأيام التالية، لكن سبحان الله الفرصة أقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح فيها، تعرفي إن الحمد لله مين إن هي أيام له الأشهر ولا سنوات، فهي محدودة، ولكن وإحنا سبحان الله بنذكر بعضه بهذه الفرصة اللي هي أياما، قول الله عز وجل عن رمضان أياما معدودات، على أن هذه الفرصة قليلة 30 يوم بس، فالإنسان اللي عايز يحصل يحاول يحصل قبل فواتها، أمال بقى لما تبقى إيه؟ أمال لما تبقى 10 أيام، يبقى نسأل الله العفو والعافية فرصة الفرصة أقل ومحدودة، لكن كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا، أقول إن الفرصة لما تكون محدودة هتبقى مركزة، هيبقى عايزين زي السهل الممتنع، يعني لما يبقى الإنسان عايز يطلع زجل يحصل أجر كبير يحصل هذه النفحة، فهي النفحة مع إنها من 9 أيام بس إلا أنها تعدل الكثير، فسهلة بفضل الله زجل تحصلها لأنها 9 أيام، لأنها 10 أيام سهلة التحصيل لقلتها، لكن في النص كده لما بتبقى سهلة بيبقى ربنا يعطينا الفقد السلب بيبقى عظيم، يعني اللي يضيع منه 10 هيبقى عظيم جدا، زي ما سهل تستغلهم زي ما سهل الفوات، علشان كده هي سهلة بس ممتنعة، لن يوفق لها الله، مش عليكم من يوفق إلا من وفقه الله عز وجل، لن ييسر إليها إلا من كتب الله عز وجل له التيسير والفوز. فاللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحاول مع بعض نتعامل معها على أنها ضيف عجول، ضيف سريع، مش زي حتى نفحات التانية ما أن تلبس أن فضل عز وجل أن تصلي إليها فتستقبليها إلا وسريعا تستودعيها الله عز وجل فتودعيها، اللهم اجعلها شهيدة لنا لا عليك. يبقى ده مع قول الله عز وجل ما من أيام، هي أيام فرصة معدودة، العمل الصالح بها، قول صالح، والحمد لله الذي جعل لنا انواع من العبادات مختلفه، عبادات ماليه، عبادات بدنيه، فضل عز وجل عبادات قلبيه، في انواع كثيره من العبادات. الحمد لله الذي وسع لنا هذه الفرصه بقول النبي صلى الله عليه وسلم العمل الصالح فيها. فيها يعني هاتي اي عمل ربنا رزقنا حبب الله عز وجل اليك اياه، زي الناس اللي ربنا حببها في القران، زي الناس بفضل الله عز وجل بيقولوا ايه الدليل على مشروعيه الصيام فيها، حبب الله عز وجل وذكر النبي صلى الله عليه وسلم اجور للصيام، حياه الصيام فيها ربنا رزقنا واياك. الناس اللي الحمد لله من طريقها الى الله عز وجل ما وضعه في قلبها من حب البذل والانفاق، ربنا يجعلنا من اهل الانفاق، تقرض ولد الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. فقول النبي صلى الله عليه وسلم العمل الصالح فيها، اللهم لك الحمد، يجعل الجميع يستطيع ان يدرك هذه المسابقه، بنود المسابقه، شروط المسابقه سهله جدا، اي حد بفضل الله يستطيع ان يدخل فيها. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما من ايام العمل الصالح فيها، قول النبي صلى الله عليه وسلم العمل الصالح، يشترط ان يكون هذا العمل صالحا، لان دوت تعودناها وربنا يرزقنا الاقامه على السنه. قول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وما اكثر وجود هذا العمل الذي يحسبه صاحبه صالح وهو ليس بصالح. ربنا يجعلنا كده على الكتاب والسنه، سبحان الله، جروبات نشطت في العشره بس. فايه الحاجات البدعيه اللي بيعملوها دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترط قال العمل الصالح وصلاح العمل وقبوله كما تعلمنا في اللقاءات السابقه قائم على شرطين اللي احنا عارفينهم ذكرهم الفضيل بن عياض، ان يكون لن يكون العمل متقبلا حتى يكون خالصا صوابا، اما الخالص ان يكون لله واما الصواب ان يكون على السنه. فالعمل ده يكون صالح ازاي وتقبله الله عز وجل؟ ان الانسان ما يقعدش يعمل ابتكارات كتيره، ولا ربنا يجعلنا متعاونين على الكتاب والسنه، يتعاونون على البر والتقوى، ولا من باب التعاون بتنشئ عبادات غريبه مش موجوده لا حول ولا قوه الا بالله. ده الانسان بيخاف سبحان الله انه يتابع الناس في اوراد او يضبط لهم جدول احسن، يبقى سبحان ربي العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان امام الصحابه ولم يعهد اليهم بجدول معين، فبتقعدي تقولي مقترحات تقدمي خطوه وترجعي الثانيه، ربنا يرزقنا الاقامه على السنه، تشجعيهم بتذكره وتقولهم يا جماعه انا عايز ينوع ماشي، واللي عايزه تكتب جنب حد لا ما تكتبش ماشي. امال بقى لما يبقى شيء ربنا يعطينا معلوم البدعيه، ربنا يعطينا السوق ظاهر مخالفه النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اشار الى ايراد العمل وجعله واسعا قال ايه؟ ما من ايام العمل الصالح، لابد ان يكون هذا العمل صالح، وليس هناك طريق الى الجنه الا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان يطابق عملك في هذه الاونه ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا بقول ليه؟ لان الناس بتفتكر ذكر غريب. احنا هنتكلم دلوقتي شويه، انا بحاول اسرع اهو سبحان الله العظيم عن الذكر، لكن في ناس عندها افكار غريبه، ودلوقتي ايام سبحان الله تفتكر ايام وتذكر الله في ايام معلومه. فذكر الله عز وجل، ما هذه الافكار التي لم ينزل الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بها من سلطان؟ هل هي فتح النبي صلى الله عليه وسلم لها يجعلها يؤلف فيها؟ لا، هي فتح للمؤمن في مجال السنه فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا اياه. لذلك سبحان الله الاخت الدنيا ممكن نكبر براحتنا، يعني اكبري براحتك، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، عارف اللي انت عايزاه، طب نحمد، طب نهلل، ما فضل عز وجل الذكر المطلق، فضل عز وجل بحر لا ساحل له. واحنا هنا يمكن لما نقول تاثير فينا نتكلم شويه، لكن وانا بقول صالح اذكرك بمطابقه ذكرك ومطابقه العمل اللي هتعمليه بسنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون صالحا، حتى يكون مضبوطا بضبط الحديث له. ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله. لو كنت تشوفي كده اللهم انا نسالك من فضلك احب الى الله، والله لو حد كده دلوع وبتبغدد تفضلي تدوخي علشان تحصلي رضاه. طب انت بتحبي دي تقولي لا لا لا، طب وتحبي دي لا لا لا، دوري شويه حذري فكري بحب ايه. لا لا لا لا، الموضوع سبحان الله الحمد لله الذي اعلمنا ما يحب والزمان الذي يحب، وده كرم من الله عز وجل حقا. قال تعالى والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتوبون تتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أراد الله بنا التخفيف سبحانه وتعالى. أراد الله عز وجل أن يتوب علينا، أن ندرك النفحات، أن ندرك الخيرات، فأعلمنا الله عز وجل تخفيفا وهو العزيز الذي إن أراد الله عز وجل أن يخفي هذه الأيام التي تحب خيرها وأعظمها بين الأيام، لا التمسنا هذه الأيام لتحصلها، وإن شاء الله قبلها جعلنا نحصلها لم نحصلها، لأنه عزيز، لأنه سبحانه وتعالى غني. إنكم لن تبلغوا ضري يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أبشر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. سبحانه وتعالى عنده خلق، عنده ملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون. إنما الله عز وجل دلنا على الزمان الذي يحب سبحانه جل شأنه، دلنا على العمل الذي يحب، وهو غني عنا لأنه يحب أن يخفف عنا، لأنه يحب أن يتوب سبحانه وتعالى، أن يتوب علينا. إنما الله عز وجل كما قلت غني عزيز، لكن دلنا على المعاد الذي نحب. فلا يسعى المؤمن إذا علم ما يحب محبوبه ومرزقنا من زمان، أو ما يحبه محبوبه من عمل، إلا أن يتبعه، وإلا يكون في هذا الحب كاذبا. إن المحب لمن يحبه يطيعه. فأقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى الله عبارة عن الله مش عنه لكم أهل الحب، عبارة عن استنهاض للمحبين لرب العالمين ولهذا الدين، وتنشيطا لهم ليقوموا من غفلة، ليتذكروا من نسيان. اللهم أيقظنا من غفلة وردنا يا رب العالمين إليك مردا جميلا للعودة إلى الله عز وجل. فهيا نفر في هذه الأيام، اللهم ارزقنا، فهيا نفر إلى الله عز وجل بدعوة منه إليه. ففروا إلى الله، اللهم ارزقنا حسن الفرار، ليكون سبحان الله شعار المحبين وقتئذ وعجلت إليك ربي لترضى. اللهم ارزقنا الإقبال عليك، حسن القدوم إليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى الله. فإذا نظرت بفضل الله عز وجل في كلمة أحب، وإحنا كنا اتفقنا قبل كده إن اللي عايز هذه الدرجة وما أفضلها وما أعلاها ومجعلنا من أحباب الله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قوله جل وعلا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. اللهم اجعلنا من هؤلاء. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. زي ما تعهدنا على انك تهتم جدا بقول يحب، وتهتمي جدا بقول يسخط او يكره، فاذا علمت مساخط الله عز وجل وما يكره فررت منها، واذا علمت محاب الله عز وجل اقبلت عليها. فهو قول الله عز وجل يحب، فاكرين لما قلنا كده في باب الصبر يحب الصابرين، لما قلنا سبحان الله يحب التوابين، كلامنا في رياض الصالحين في باب الصبر وباب التوبه، اعطي هذا الفعل سبحانه وتعالى، اعطي هذه الكلمه وزنها. يحب التوابين، يحب المتطهرين، وهنا أحب إلى الله. فأحباب الله عز وجل يبحثون، فإذا بالزمان الذي يحب الله عز وجل أتى، فلا يسعى الإنسان إلا أن يكون في الزمان الذي يحب، على الذي يحب الله عز وجل. فكذلك كوني في الزمان الذي يحب، على الذي يحب، وما تركنا كذلك. بل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة: من عادى لي وليا فقد آذلته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته أسألك من فضلك، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. أنا بقول سبحان الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب موعد الحبيبة. اللهم اجعلنا من أحباب. موعد الحبيبه مع الله عز وجل. هيا هبوا هبوا يا اساد الغاب، ولقد فتح الله الباب، باب الفردوس وفي روحي انوار الامل الجداد. سبحانه وتعالى فتح للجنه باب، فتح للابواب الاحباب سبحان الله لله عز وجل باب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ما يتقرب به احباب الله عز وجل في زمان المحبه على العمل الذي يحب، فقال عليه الصلاه والسلام: فاحب الي مما افترضته عليه. وهذه تبصره من الله عز وجل للعبد حتى لا يتخبط هذا المحب بهذا الحب في الجهالة. ففي ناس بتحب غلط، تقعد تقول لك احنا بنحب ربنا جدا وتسقط، وتقول لك لا حول الا بالله، ذكر الله عز وجل وتتنطط، والله شفت منظر لا اراك الله اياه، جاي لي كده على البيت دوس مسجد، دوس حلقه زيت، بعدين ينطوا يفقروا بحاجه بسرعه، وايه ورجال المفروض رجال بي بي بي باللحى تعلوهم الهيبه، بيت ربنا عز وجل تعظيم الشعائر وعظم ما فيه من بيت، لكن لا حول ولا قوه بالله، خطا في حب الله عز وجل، خطا في طريقه ذكر الله عز وجل، نسال الله العافيه. فاللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فنتعلم ان لا يحب الله عز وجل من الاعمال الفرائض، فيجود العبد الفريضه ويجودها كما قلنا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فالحمد جميل خير موضوع في الصلاه، الصوم اللي ربنا عز وجل يساره لها بالنهار الحمد لله رب العالمين مستثنيه اوقات الكراهه. بتصلي ايه؟ بتصلي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، صلوا كما رايتموني اصلي. لكن وانت عايزه تقربي من ربنا عز وجل وتعطي الايام قدرها، اعمل ايه يعني؟ اهتمي جدا جدا بالصلاه، اهتمي بصلاه الفرائض. المشكله يا جماعه في العبادات النهاريه غفر الله للجميع ان الصلوات بتبقى سريه، ان الجماعات بالذات في النساء، ودلوقتي ربنا يفتح لنا المساجد تاني، بتبقى مش متواجده. كان بيبقى عمليه التنشيط اللي بتحصل سبحان الله في رمضان علشان في نسبه حب لصلاه الليل في القلوب. اما صلاه النهار بتحسي كده ان الناس يعني حته السريه بتبقى مش منشطاهم، مثلا سبحان الله حته ان هصلي الظهر ده الدنيا حر، الضحى يا ده وقت الناس والنوم، الناس بقى والصيف بيحب الصلاه، ممكن تتقرب بالقيام. واحنا جايين نقول الكلام ده ونذكر بعض بان اللي عايزه تحب ربنا عز وجل وتحبه صح وتتقرب بالفرائض، ماليش دعوه انك في النهار عباره عن صلاه الظهر، ماليش دعوه من الاول الفجر ان انت جايلك الفجر والنوم في عينك لانك سهران، ولا العصر سريه وهو كده، ولا المغرب هيطير علشان انا هفطر كتر خيري اللي صمت، قال لا، ما هي دي الفرائض اللي هتقرب بها الى الله. فتجد المتقربه الى الله عز وجل، واحده بتقول لي امبارح انا بحب القيام قوي، ما ينفعش تقرب الى الله عز وجل بالقيام وريح بكره، انا مش هقول لها ما ينفعش، سبحان الله وليالي العشر، لكن ليه ضياع عليكي والعبادات نهاريه؟ ليه ضياع عليكي؟ ربنا يعيننا وربنا عز وجل ونبيك صلى الله عليه وسلم اعلمك ان التقرب الى الله عز وجل الاولى بالفرائض. ولذلك مع ان صلاه فجر وعينك ربنا نشطت وهتصلي هتاخدي بقى سهر يعينك ربنا عز وجل عليك السحور بحاجه سهرت كابتشينو قهوه او حاجه، لكن هيبقى الشغل نهاري، لان انا ما بعبدش ربنا باختياري، انا بعبده كما امر. اذا ارادني ربنا يعيننا ان اسهر وواصل الليل عشان ليله القدر التميس او اسهر، اذا امرني الله عز وجل ان احيي ان استيقظ بالنهار سبحانه العظيم وادخر فيه طاعات اشتغل كده، انا بعبده كما امر سبحانه وتعالى. فبالتالي ما تعتذريش ان الصلاه سريه، ولا تعتذري ان حاله الخمول اللي بتجيلك في النهار، لا، حاولي كده اسال الله من فضله ان يرزقك عين وبصيره وخشوع مع انه الظهر، مع انه العصر، مع انه المغرب اللي هيطير علشان جعانه وتفطري، مع انه الفجر اللي ايه زي ما قلت لك عايزه تنامي وتريحي، مع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا تقصيرنا كان صلى الله عليه وسلم يصلي ب60 ايه. وعشان تعرفي علمائنا كتير جدا وقفوا بيقولوا ليه سبحان الله انه العمل احب الى الله من هذه الايام العشر ولا الجهاد في سبيل الله. معقول ولا الجهاد في سبيل الله؟ اولا الامر اللي يخليه معقول او مش معقول ان النبي قال كده عليه السلام، زي ما احنا عرفنا لا يسال عما يفعل وهم يسالون، ان الله عز وجل يعبد بما امر. الامر الثاني ان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال ان المؤمنه او بجعلنا منكم اهل الايمان الاخت المسلمه سبحان الله تبقى شدة ومعاناة ومجاهدة لتدرك العبادة في هذه الأوقات. لأن سبحان الله أن ما أن يعني الكون كله معك في رمضان، بتبص تلاقي حتى العصاة الله عز وجل يخذل في قلوبهم حب الخير، كأن يا باغي الخير أقبل، هذا النداء استجابت له قلوبهم فسمعت مسامع قلوبهم، فتلاقي حاجة حالة من الهدوء في المعصية، حالة من النشاط وزوال الغفلة من الطاعة، الكون كله متواكب معاك، الصيام نفسه بيضيق سبحان الله بيضيق مجاري الشهوة، فتلاقي سبحان الملك الناس كلها في حالة من العبادة، ده رمضان الناس العادية شلها رمضان، الناس البخيلة بقت كريمة، الناس اللي ما بتأكلش حد بقت ماشية في الشارع توزع على الناس التمر، الناس الكريمة بقت تعمل موائد رحمات، الناس في سبحان الله في الأيام ده بقت تتفاعل مع الأمور وتقف تعطي سبحان الله مع مع مع مع مع, مع, مع الكيس والمعقم والكحول وغيره وتوزع على الناس برضه عشان حب الخير والإطعام كان بيجري في دمها سبحان الله بيعظم. فرمضان ومواسم الطاعة والطاعات المختلف فيها فيه المختلف فيه كان فيها نوع من العون الرباني عن طريق فتح أبواب الجنان، تصفيد أبواب النيران سبحان ربي العظيم، تصفيد مرض الجن، إغلاق مجاري الشهوة، فيه سبحان الله معونات ربانية وكذلك معونات بشرية وهي مواطأة الناس أعمالها وقلوبها على تعظيم هذا الشهر وتوقيره. أما دلوقتي شوفي لا حق إلا بالله تحس إن هي فيها نوع من الجهاد، ربنا يعيننا على أنفسنا، عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا ما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال جهاد النفس. فسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كده، ولا الجهاد في سبيل الله. ليه؟ أولا لأن الله عز وجل ثم نبيه صلى الله عليه وسلم ذكر، ثانيا لأنها صعبة جدا والله. أسأل الله عز وجل أن يسر على الصائمين وكلهم هذا الصوم يا رب أن يجعله متقبلا. الساعة دلوقتي كام عشان تفطري؟ طويلة، محتاجة جهاد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الدنيا كلها قرآن دلوقتي، عشان تقولي الأخوات ما شاء الله بالله يلا نعمل ثلاث ختمات، إيه؟ طب ما أنت كنت بتختمين في رمضان بس يعني عشان تقولي لهم طب ختمة طب ختمتين علشان تستنهد الناس لمواقيت، تقولي أنت موقت رمضان ده شهر رمضان. هي في الحاجات دي في الحجة برضه في بعض في غيبوبة، وفي ناس يعني مخبولة مش في غيبوبة كاملة، فبتحسي إن المود والحياة مش ماشية معاكي كلها، مش كل الناس صايمة زي ما أنت صايمة، ففيها نوع من الجهاد. لو أنت جيتي سبحان الله ربنا يرزقك كده وتتغلبي على نفسك، هتلاقي سائر الشهوات تجتذبك إني بتريت بأربعين ما صليت إلا بشدة شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. كل الأعداء مصوبة أمامك تستهدفك، فعلشان تحصلي سبحان الله هذه النوع من العبادة، هذا التعمير لهذه الأيام التي يحب الله عز وجل، بتجهدي وجهاد كبير وعالي، ويمكن سبحان الله اللهم يستر علينا يكون المجاهدة كمان ده مع الأبناء أنفسهم مع الأزواج أنفسهم. تبص تلاقي واحد كده، أنت هتعملي لي فيها شيخة؟ ما رمضان عدى وسكتنا لك، وأنت 10 الأواخر معتكفة في أوضتك وعدناها لك، دلوقتي ربنا يرغبهم في الطاعة، ممكن يعلنوا عليك أو سبحان الله أو ما يوافقش زوج صيام أو ما يعينش الأبناء على تلاوة أو تجد الدنيا تكتسب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل، واستثنى هذا من كرم الشريعة إنزال الناس منازلهم، هذا الشخص صاحب المنزلة العالية التي بذل كل ماله ونفسه حفظ الله عز وجل له هذه المنزلة لعظيم المنزلة لعظيم ما بذل، إلا رجل خرج من نفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أوصي نفسي وأخواتي في الله بما وصى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن، قول النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد هي عبارة عن إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، إشارة إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم إذ أمر بالعمل الصالح. فإحنا عندنا لما النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أقول إيه يا رسول الله في شوفي عادي أنا ماشي كده اللهم صل على محمد فأقول إيه يا رسول الله في عليه السلام في ليلة القدر؟ قال لها إيه؟ السلام قال قولي اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. هل النبي صلى الله عليه وسلم شق عليها فاكثر الاوامر؟ لا، من باب تيسير النبي صلى الله عليه وسلم على الامه، من باب تبشير النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا الذكر انه قد ادرك فضلا من فضائل هذه الليله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول عليه الصلاه والسلام فاكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد، اول حاجه فيها اشاره الى ان النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما، من باب تيسير النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الامه وعدم وطرح المشقه، وضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليه عليه الصلاه والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصلنا بالعمل الصالح جاب ايسر، ربنا يسهله علينا يسهله علينا ويطلق لسان النبي، جاب ايسر الاعمال الا وهي الذكر عليه الصلاه والسلام، وهو بذلك ميسر، وهو بذلك السلام ميسر. اما المعنى الثاني الغير مباشر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك من باب فتح أبواب العبادات أمام الخلق. يعني أنت زي ما بتقولي ما بتقعديش كده قاعدة صنب ظهرك في المكيف تقولي بس في ليلة القدر وأنت بتلتمسيها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. لا، بتعملي إيه؟ بتلتمسي كل اللي تعرفيه في الطاعة، كل اللي نفسك تعمليه وربنا يقدرك عليه. تقولي لا ده ليلة خير من 1000 شهر، لا لا لا مفيش حد يطلع صدقة النهاردة، يلا طب فلانة خدي الصدقة الفلانية، بتفطري الناس ساعة المغرب فضل الله عز وجل، بتقعدي تخوي فيها أخوان، بتقعدي والمستخدمين بالأسحار، بتسميها كاملة. وإيه ده أنت عندك حاجة واحدة بس، إن النبي صلى الله عليه وسلم وصاكي وقال لك تقولي إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنه. فأنت فهمتيها الفهم الصحيح، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيوصيكي بطريقة غير مباشرة بإعمار هذه الليلة بالخير. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة مباشرة يوصي بالذكر، وطريقة غير مباشرة يوصي بإعمار هذه الأيام ومرزقها بإعمار هذه الأيام بالعمل الصالح الذي كتب الله عز وجل، على أن يكون لك من كل خير، من كل زهرة بستان، من كل خير نصيب. اللهم اجعل لنا أفضل الحظ والنصيب. فالحمد لله أمين، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اختاري كده ما يسره الله عز وجل عليك، وجاهدي فيما لم يؤثر عليك لتستزرعيه كفضل عز وجل كشيء طيب يضاعف امام الله عز وجل لك فيه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نرجع ونقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فاكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد بالصوره المباشره ثم الصوره الغير المباشره. بالصوره المباشره قول النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير والتهليل والتحميد اذكر نفسي واخواتي آن الأوان للقلب أن يذكر، اللهم ارزقنا آن الأوان للقلب أن يذكر. إن كانت الأذكار حظك منها في الأيام الأخرى حظ فقط، حظ ذكر اللسان تكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، طيب تحمل الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لا لا بقى مرة بقى مرة في الأيام اللي اسمها أيام الذكر في اللي ذكر سبحان ربي العظيم اللي ذكر الله عز وجل فيها ليذكروا الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. مرة اللهم ارزقنا واجعلها عهدنا دائما، مرة لسانك يتواطأ مع قلبك، مرة زي ما قلنا تبقي صادقة فيما خرج من لسانك، لما تقولي الله أكبر تكبريه، لما تقولي سبحان الله لا إله إلا الله تحمديه بل تعظميه سبحانه وتعالى، فيصير هو سبحانه وتعالى جل شأنه يحكم ولا معقب لحكمه، لا إله إلا الله، يبقى لا مدبر سواه، لا إله غيره، لا رأي سبحانه العظيم، لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه، توحيد خالص بقى، سبحان الله تسمى من التكبير والتهليل والتحميد، أنا الأوان للعبد أن يحمد الله عز وجل غير كذاب، يدرك عامله يدرك الحمد لله، يعني الحمد لله، مش حاسه إن هي ممتلئة، قلبها مش ممتلئ مشاهدة لنعمة الله عز وجل عليه، أنا الأوان إلى أن يشهد قلبك سبحان الله نعمة الله عز وجل عليك. فأنا أذكر نفسي وأخواتي عندما نكون في أيام الذكر أن نستوصي بالذكر خيرا، فيكون هناك ذكر باللسان وما أكثره، والآن أولى الأوان أن يواطئ القلب اللسان فتكبري من التكبير وأن تعظمي قدر الله عز وجل، تعظمي هذه الأيام. قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عظمي هذه المقولة فأكثري من الوضوء وقتها، فإذا بك في هذه الأيام تذكري الله وأنت على طهارة، فإذا بك تذكري الله عز وجل وأنت صادقة، فإذا أنت تذكري الله عز وجل وتذكري بهذا الذكر غيرك من باب التأمين على العبادة. يعني خلي التكبير مختلف، يعني أنا الأوان أنك تخرجي لا إله إلا الله في هذه الآونة، وأنت مأجورة هذه الأجور التي وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم. أوعى تفتكري أن أنا ما بقولكيش أن هي أيام تمشي في الشارع وأنت واقفة، ربنا يرزقنا وكل حتة تقولي لا إله إلا الله بالصيغة اللي قالها ابن عمر أو أبو هريرة أو بغير هذه الصيغة فقط، تقولي كده الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأنت بتقولي فيها لا إله إلا الله ما تطلعش كده عادية، تقوليها وأنت مليانة سعادة إن شاء الله بإذن الله عز وجل، لأن الله عز وجل رزقك هذه الكلمة حين ضل عنها عباد النار، حين ضل عنها المجوس، حين ضل عنها عباد موسى وغيرها من الأصنام، هداك الله عز وجل لها. حين طاشت سجلات الناس هداك الله عز وجل إلى سجل لا تطيش. سبحان الله، ثقل في الميزان، الله اجعلها لنا ثقلا في الميزان. اهنئي بلا اله الا الله، اهنئي بالعروة الوثقى، اهنئي بكلمة التقوى. كل كده اللي عرفتي عن الفضائل، اللي عرفتي عن شروط لا اله الا الله، الحمد لله رب العالمين. وانت بتقولي هذه الكلمة امتلئي، يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. حسي بمعناها، اللهم ارزقنا إياك الصدق والمسلمين يا رب العالمين. حسي بكمالها، حسي بإن رب العزة تبارك وتعالى من عليك بها. بصراحة كده لو ما قلناش الذكر ده وإحنا حاسينه الأيام ده، متى تزول الغفلة؟ متى يشعر الإنسان بجمال الكلمة؟ قوليها ببساطة، واللي أنت عارفة عنها استشعري، والنفحات اللي فيها بفضل الله عز وجل امتلئي صدرا بها. ثم إذا بالحمد أقول أحمد على إيه ولا إيه، والله ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وأنت بتقولي الحمد لله، في نعمة كده جميلة من النعم الحلوة، الحمد لله بأمين، واستشعري بيها علشان تطلع بحرارة. عارفة لما نسأل الله العفو والعافية، لما ينزل نسأل الله العفو والعافية من أي بلاء، أعوذ بك من جهد البلاء، لما ينزل البلاء وتجد الستر في حاجة كده يا جماعة، وانت بتقولي الحمد لله بتطلع معاها. أنا عايزة الحاجة دي تطلع وانت في سلامة. زي ايه؟ أقول لك مثلا موقف كده، كنا الحمد لله ربنا يحفظنا، كنا هنتكهرب، يعني حركة كده الحمد لله بمين كهربك أن رايح فيها، اللهم لك الحمد كمان برجع رجوع، ولينا ربنا مجرب علينا دار لم يرى يضحك منذ هذا منذ حدث هذا الحدث. ولد ابن الولاد عين زرقاء شعر اصفر شاب متين بيركب لوحده لمبه عاديه، نسأل الله العفو والعافيه، شبر سقط قدام ابوه بيديله لمبه علشان يركبها، السلك مكشوف، الولد سقط قدام ابوه ثانيه واحده، ربنا يحفظنا واياك. لم يرى هذا الرجل يضحك ثاني ابدا، لا حول ولا قوه الا بالله. انا ارجع لقصتي المراد بها، ان سبحان الله اما حدث الحاجه دي ربنا يديم علينا وعليكم ستره، لما نجانا من الكهرباء موت محقق، لقيتني الحمد لله بقول، شوف سبحان الله بتفتكر ازاي، لقيتني بقول الحمد لله، بقولها قوي قوي يعني، بقولها عارفه اللي ما اعرفش اقول ايه، بيحصل ايه ما اعرفش كلمه، انا حاساها قوي، ده احنا نجانا من موت محقق، ده لطف بينا لطف ايه ده؟ انا الاوان الحمد لله دي انك تستشعريها، مش لازم افرغه لنا ان ينزل بلاء يرفعه يخففه عنك او يزيله علشان تقوليها من قلبك، مش انت بتقولي انا بقولها من قلبي، اصل كنت اغرق وما غرقتش، اصل كنت الغاز هيخنقنا وما اتخنقناش، فبتطلع بحراره. طب شفتي الحراره دي؟ الحراره دي بتاعت الكلمه دي، حسيها كلمه الحمد لله، كلمة أنك الحمد لله بأمين. وأسبغ عليكم نعمه، ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أسبغها أي صارت النعمة كأنها لباس سابق، كأنه حاجة كده خرقتك عليكي ثياب ومدلتك طويل، غرقانين في نعم الله عز وجل. فبقول الحمد لله، حمد على غير افتخار، حمد على غير استشعار. أنا الأوان في زمان الحمد إني أحمد الله عز وجل، أحمد الله عز وجل وأنا مستشعرة لهذا الفضل. العقل وهذا الكرم. فكلنا ومن سخنا قولوا بقى لوحدكم او معايا او لربنا يسره: الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثير. لا اطيل في الحمد، وان كان الحمد جميل لنا محببا سبحانه، اللهم صل على محمد كثيرا. من اكرمنا بهذه النعم الا ان الله عز وجل قد اكرمنا وتكلمنا عنها في صيغ الحمد المختلفه في قوله: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. طيب، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يبقى لنا الصوره غير المباشره اللي هي اكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. كان التسهيل من النبي عليه السلام عشان ايه؟ علشان عليه السلام علشان نذكر كثير. طب وبعدين الصوره الثانيه ايه؟ لا ده هي مش مقصود بس ذلك، لا ده اي عمل صالح، ده المقصود بس تخفيف من النبي صلى الله عليه وسلم. ويا امه، يا امه النبي عليه السلام، اشتغلي. اشتغل في ايه بقى؟ اشتغلي في افضل الذكر. افضل الذكر هو كتاب الله عز وجل. فلذلك اوصي نفسي واخواتي بختمات متتابعات لكتاب الله عز وجل. ما شاء الله، ربنا بالله اهل القران ينشطوا. اللي عايزه تختم ما شفت بالله ثلاث ختمات. اليوم يعني عودة للحميدة لكتاب الله عز وجل. أذكركم بفضل الله عز وجل، أذكر نفسي وإياكم بباب الريان. اللهم اجعلنا من أهلي، اللهم يسر علينا سبيل الصيام، ومن لم تصم عليها أن تفطر الصائمين. هذه الأيام سبحان الله يضاعف فيها العمل، لأنها بفضل الله عز وجل أيام نفحات، من غير أن نذكر مضاعفة بعينها، وإن كان ابن عباس عين مضاعفة بعينها، لكن عموم المضاعفة. الصيام هو لي وأنا أجزي به، لا عدل له، من صام يوما في سبيل الله ثم زقنا بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. هذه أجور ذكرناها بين يدي رمضان سبحان الله للصائم اليوم العادي، فكيف إذا كان هذا يوم أحبه الله عز وجل ووصى نبيه صلى الله عليه وسلم بالعمل الصالح فيه. فهذا هذه الفعلة وهذا العمل يحبه الله ورسوله، ثم إذا به يقع في الأيام المحفوظة. فلا تضيعي عليك هذه الأيام صياما، ربنا أضرنا وأولادنا وأحبابنا والمسلمين. طيب افرضي ضاع، حاولي تجيب الفطار صائم. طب وليه بس هو اليوم افطار؟ لو ضاع لا، ما تجري مع الله عز وجل لما تقطع عزة التجارة مع افطار الصائمين، لتستطيعي أن تكتبي كأنك صمتي أكثر من مرة. كذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذكر تيسيرا على الأمة، كان ضمنا يذكرهم بالعمل الصالح مطلقا، فكان القرآن وكان الصيام وكانت الصدقة. الصدقة اللهم حببها ويسرها، تجارة مع الله عز وجل وتجارة رابحة وتجارة لن تبور، لأن الله عز وجل يضاعفها للصالحين، لأن الله عز وجل يضاعفها جل شأنه للمتصدقين. ووالله والله والله، وكيف لي لا أقسم وقد أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما أقسم على ما أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إنا لنجد أثر الصدقة في الدنيا، ونسأل الله عز وجل الذي عجل لنا أجر الصدقة في الدنيا أن يجعلنا ممن ادخر لهم كذلك أجرها في الآخرة. يا لما تلاقي الله عز وجل حصل بها الشفاء، مرض عضال وشفاه الله، ومش فينا كل مريض. لما تجدي بفضل الله عز وجل الله عز وجل رد عنك فتنة الولد، العيل ما شافش البنت اللي بتتعاكس، البنت ما تعرضتش ربنا عافينا للشبهات أصلا، البنت نشأت بفضل الله عز وجل على سير شرعي، اخيرا يوميا من الصدق. كفايه انك تصحي الصبح تقولي هعمل ايه النهارده عشان الملك يعلي صوته يقول اللهم اعطي منطقا خلفا عشان رب العباد تبارك وتعالى يخلف عليك، اللهم خلف علينا يا رب العالمين. كذلك اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صايمه وفي ايام فضيله وانت عندك اصلا عباده اسمها الدعاء. اختي ربنا يبارك فيها ما شاء الله اختي بالله وحباتي بالله اللهم قر عينها بالزوج الصالح، بتستاذننا النهارده بتقول لي ممكن لو سمحتي اعمل الدعاء كل ثناء على الله. انا بقالي زمان بدعي نفسي اتجوز، بدعي نفسي اسرح علي، بدعي نفسي اشتغل، بدعي نفسي عايزه بقى اخد دعاء من النوع الاخر ثناء على الله عز وجل ما شاء الله اللهم بارك ما شاء الله قوت الا بالله. عايزه تدعي انت عندك الدعاء وقولي سبحان الله ادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. قولي الحمد ده احد انواع الدعاء، ليس دعاء الطلب ولكنه دعاء الثناء. وقولي اسمي على الله عز وجل سبحانك حيث كنت، المحامد التي ذكرناها سبحانه وتعالى، التوحيد لا اله الا الله بل بخيرها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولي ادعي كثير جدا بهذا الدعاء لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نصر الحمد لله رب العالمين. وانا قلت لكم ان هي محتاجه جدا تبقى فيها طلاق اللهم تطلقنا، لان دايما استغفر الله بتلاقيها ده طويله ده ثقيله، مين اللي يستسهلها؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نصر الحمد لله رب العالمين. لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نصر الحمد لله رب العالمين. كل دي لا لا لا لا لا لا لا لا لا انا عايزه دي، انا برضو عايزه ولا هو يريد ايه سبحانه وتعالى؟ انا عايزه اقولها 5 مرات. طب والاحلى والافضل عنده ايه؟ خير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ملك ولا حمد ولا شيء قدير. فاريد من الاخت الذاكره ان استخدم هذا الذكر ثناء على الله عز وجل، وهي تحتسب في ذلك انها تدعو الله عز وجل، وان يتخلل هذا الذكر نوعيات خاصه من الذكر وهي اعلاها وهي الكنوز، كنوز الذكر التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى راسها لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا حمد ولا شيء قدير. فمن هذه العبادات التي نذكرها الدعاء ونخص بالذكر الثناء وفي طياتها ما عليك ان عندنا طلب. انا قلت لها نوعي يا حبيبتي ربنا ما يحرمكيش من اللي انت عايزاه يا رب العالمين. وان كنا سبحان الله بيعظم اهل ايثار مرضات الله عز وجل عن مرضات انفسنا، فكيف نحن بانبياء في سوره الانبياء وفي غيرها؟ هذا النبي الذي سال الله عز وجل ربي لا تذرني فردا، والاخر الذي قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، والاخر الذي قال ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. احنا مش هنبقى اعظم من الانبياء؟ فعلينا بالتنويع. وان كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خير ما قلت انا والنبيون من قبل فدلنا على خير القول عامة، بس احيانا سبحان الله وانت في النص كده يهف عليك حاجه جت لفلانه اللهم فك اسر المعتقلين ومن وصانا واستوصانا يا رب العالمين. رزقهم بقى ده رزقهم. اللهم اشفي الحاجة منى يا رب وطمن قلبنا عليها في عنايه وكل اخواتي في الله. اللهم انجح بناتنا واجعلهم اوائل الاوائل واصرف عنهم كل سوء وكل عين يا رب العالمين وفرح نبيهم. ده رزق. اللهم وسع ارزاقهم المسلمين. مش بقول لك وقف رزقي اني اقول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله وجت في النص كده على قلبك خاطره ده رزق اللي بتدعي له سبحان الله. فتوكلي على الله ونوعي، واذا كنت سبحان الله مختاره فاختاري الاعلى دائما من الايه؟ من اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا ما يسره الله عز وجل من قولنا بالدعاء. طيب في عبادات اخرى طبعا، ده العبادات ربنا يرزقنا واياكم كثيره ما اكثرها ما اعظمها زي نفع المسلمين، زي نفع الحمد لله من تدريج الكرب، زي اطلت معلش زي طلب العلم، طلب العلم دي عباده. زي مجلس الذكر لما كنا في المسجد كنا بنقول كلهم درس يا جماعه عشان يتغفر لنا، زي الحجيج اللي هيجوا مغفور لهم ربنا ينولهم الحج ويرضوهم مغفور لهم سبحان الله العظيم، احنا كمان يتغفر لنا. اذهبوا مغفورا لكم. فسبحان ربي العظيم منها درس العلم وسماع سبحان الله وتعلم العلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احتسبي انك في العشره من ذي الحجه بتسمعي درس علم عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم. اغلق وان كان اسال الله عز وجل الا يغلق فضله على الكلام على ذي الحجه فيما ذكرت. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبقول بس ان انا بقول ان هي كانت امثله، كنت شغاله في ايه قبل ما اقفل؟ امثله على العمل الصالح منها دروس العلم، فهناخد منها تطبيق فضل عز وجل. النهارده درسنا بفضل الله عز وجل في سيره النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم ماشي. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احنا وقفنا على الشرف الذي شرفت به السيده خديجه، وهو الغنيه لهذا الشرف. احنا في تواجد السيده خديجه عليه وسلم وانتهينا عند وهي أول أزواجه لم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت، وكل أولاده منها إلا إبراهيم فإنه من السيدة ماريا القبطية. والفهم ناخد بقى اللهم صل على محمد وعلى آله تحت السيرة درس السيرة. احنا معلش يا جماعة أنا حاول أجري بسرعة علشان إيه يعني نبقى عوضنا الدرس اللي فات، ربنا يعوضنا خير. فتحة ماشي عشان نبقى صفحة عشان نبقى بالضبط ماشي. صل على محمد وعلى آله ماشي يعني خلص بس عشان بخط حبيبتي اولاده صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة رضي الله عنها. احنا في الكتاب روضة الانوار صفحة 13 الصفحة الثانية اولاده من خديجة وهم القاسم ثم زينب ثم رقية ثم ام كلثوم ثم فاطمة ثم عبد الله وقيل غير ذلك في عددهم وترتيبهم. وقد مات البنون كلهم صغارا اما البنات فقد ادركنا كلهن زمن النبوه فاسلمنا وهاجرنا ثم توفاهن الموت قبل النبي صلى الله عليه وسلم الا فاطمه فانها عاشت طبعاً وطبعاً فانها عاشت بعده صلى الله عليه وسلم. اول حاجه يا جماعه اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اتكلم بسرعه في صوره النقاط، هي عباره عن وصايا، واحد واجري، اثنين واجري، بس حطها في دماغك ان شئت اكتبيها وان شئت اكتبيها بالميلاد في قلبك. اول حاجه ان النبي صلى الله عليه وسلم خلف اهو صح، وخلف عليه الصلاه سبعه، ما كانتش واحده واحده ماسكه في ايد السيده خديجه وواحد ماسك في ايد النبي صلى الله عليه وسلم منصب الاسره. واكرر يا جماعه تزوجوا الولود الودود، اكرر تكاثروا فاني مباهي بكم الامم، واكرر والمال والبنون دينة دينة الحياة الدنيا. الدعاوي التي يدعونها لتحديد النفس، اللهم أكثر سواد المسلمين، اللهم أكثر أتباع النبي الأمين، عايز تتفرج أنا من خير أتباعي دلوقتي في عزوف عن الزواج وفي كبر في سن الزواج وفي عزوف عن الذرية، ومن يحمل هم الأمة وإن كان وإن أفى المصنع اللبنات اللي ابتلت النبنات الطيب أحسن وأفضل لما المرأة تقفل. لو احنا قفلنا مصنع الطوب وده مش بتاعك، مش مثالي، ده مثال الشيخ ربنا يبارك فيه ابو اسحاق لما قال يا جماعه ما حدش بيخش بناء ويقول الله الطوب اللي هنا اللي مبني بيه القصر جميل، بيخش القصر يتكلم على الديكور، يتكلم على النقاشه، ما بيتكلمش عن الطوب. بس حال قصر بغير طوب، المرأة يا جماعة عايزينها تشتغل في اللمسات الأخيرة في المكتب، هي تربي عيالها بس. طب سيبها تربيهم صح، طب بعدين مين اللي يجيب؟ هي تجيب واحنا نعينها على التربية، المعلمات والمربيات الفاضلات، وزوجها يقف بجانبها، وأمها وأحبابها، لكن ما قولهاش ما تجيبيش بقى أنت قاعدة تجيب لنا وخلاص، لا تجيب، كفاية كده على عدم تحديد الناس، وأسأل الله عز وجل أن يكثر ثواب المسلمين الملتزمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عم حبايبي بقى اللي لسه متجوزين اللهم بكر في زواجهم وافعتنا بهم، خلي بالك ما تتعقديش قوي عشان الراجل يقول لك يا خليتي انت ما عادش في امل جاي تجوزنا 40 سنه. النبي عليه الصلاه والسلام كل ابنائه من خديجه بعد ال 40، يعني في امل اهو، في امل ان الاخت تتجوز وتفرح وتخلف كمان، تخلف اللي ربنا ييسره لها. ف يعني تجيب الصور كده ربنا يجعلها وتذكرها. حالات المنغص واحتمالات التشوهات من بعد 35، يعني هي ربنا يصلح حالها وما تقعدش على حد من حبايبنا، تقعد ل 40 واكثر ما تجوزش، او حتى يلا من عندنا خليها 35، ومن 35 نسبه التشوه تكثر. امال هي بتجوز امتى وتخلف امتى؟ ما تسيبونا من غير وعد بقى، وتتوكلوا على الله. ايه ده؟ حاجه غريبه، مسابقه لتحديد الناس. معلش فيك بقى على تحديد الناس، النبي صلى الله عليه وسلم شرفه الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكذا عائشه وغيرها من نسائه ورزقني الله من حد. يعني لما ربنا عز وجل يرزق الولد هذه نعمه، ولما تبقى المراه صاحبه ولد مش بتبقى بقى ده راحت عليها دي بقت فقله، بصي على بطنها وشعرها صار، حتى قال لها تبقى هبله وتجيب له عيال. هو عايز ست مش عايز عيال، الشرع عايز ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان من بركات خديجه ان رزقه الله عز وجل من الولد. طب خلينا بقى على شخص في سبحان الله حتى كده مقطع قلبي في بلد بدي فيها درس اذكرها ولا ما اذكرهاش؟ يلا قدر الله ما شاء فعل. اخت مش عارفه اقول ايه، اللهم اغفر لها وارحمها وحاسه يا ناس جوزها قوي يهدي ان شاء. لما الاخت خليفه ثلاث بنات وحامل من رابعه، وزوجها ياسر الحريري هي الرابعة، يمسك الشاكوش يقتل عليها ويدخ دخ من جمجمتها بالشاكوش. عمود خالص ما سمعتيش انا بقول ايه، مش مصدقين زي ما حصل. قلت للاخت اللي بتحكي لي اه اقولي كده اه ولا اقولك تاني؟ قالت لي يا زوجة بتضيع الحياة على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل في حق حق ابراهيم، واجعلني لسان عنه، واجعلني لسان صدق في الاخرين. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، وصلي الا صلى على سيدنا ابراهيم، رفع الله عز وجل ذكره كما وعده. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اذا اولاد النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثرهم بنات، ونرد عليها بشعر الشاعره التي قالت: ما لابي حمزه لا ياتينا، وضبان الا نلد البنين، ما لابي حمزه لا ياتينا، وضبان الا نلد البنين، فنحن كالارض للزارعين، ينبت ما قد وضع فينا. سبحان الله العظيم، ربنا يرضي كل واحد بما قسمه الله له، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. كذلك اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، رزقه منها الولد الا انهم ماتوا. طيب انا كده قاعدين يقولوا لي ان وددت والله ان انا امشي في السيره شويه، ما ينفعش امشي شويه الساعه كام؟ طب حبه كمان اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ان شاء الله يعني لعل ربنا عز وجل يكون نفع بينا رب العالمين، خدنا اولاد النبي صلى الله عليه وسلم. اما البيت وقصه التحكيم، الكعبه وقصه التحكيم، يبقى في لقاء اخر مع سيره النبي صلى الله عليه وسلم من الاربع القادم الساعه 2. واسال الله عز وجل ان يكون هذا الميعاد موفقا ميسرا. ولا تنسونا من الدعوه قبل الصلاه. أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله بكرة موعدنا مع تفسير سورة الكهف. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.